بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخير وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. قال الصنعاني رحمه الله ولأبي داود والترمذي نحوه أي نحو حديث أبي عن عائشة، وفيه كل سورة يسبح الكافرون في ركعة من الأولى والثانية كما بيناه، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين في حديث عائشة لين، لأن فيه خصيفا الجزري، ورواه ابن حبان الدارقطني من حديث يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة. قال العقيلي إسناده صالح. قال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين، وروى ابن السكن له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة المعوذتين منكرة كما ترون، إسنادها في خصيف الجزري كما ذكروا، وكذلك أيضا الراوي له عن عائشة وعبد العزيز بن جريج لين ولم يسمع عن عائشة، يعتبر ليس من السنة زيادتها في الوتر. أخ يقول قال الصنعاني رحمه الله عند حديث إن الله وتر يحب الوتر يثيب عليه، هذا تأويل الصنعاني الذي عرفناه عنه أول الصفات بلازمها من خلال ما مر بنا هذا الشأن. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. قال الصنعاني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم، ودليل على أن الوتر قبل الصبح. ولابن حبان من حديث أبي سعيد من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، ودليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت، وأما أنه لا يصح قضاؤه فلا، إذ المراد يعني هذه الرواية التي عند ابن حبان قوله فلا وتر له معلة الرواية الصحيحة التي في صحيح مسلم قبلها، وقوله لا وتر له إن كان المقصود أنه لا يصل الوتر في النهار فقد ردت الأحاديث الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي حديث أبي سعيد من نام عن وتره أو سهى عنه، وكذلك إن كان المقصود فلا وتر له في النهار لا يصلى الوتر وإنما يصلى شفعا فصواب، لا يصلى وتر وإنما يصلى شفعا فصواب. على كل الرواية فيها ضعف. قال وأما أنه لا يصح قضاؤه فلا، إذ المراد من تركه متعمدا من تركه متعمدا، وأنه قد فاتته السنة العظمى حتى أنه لا يمكنه تداركه. قال حكى ابن المنذر وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الاضطراري إلى قيام صلاة الصبح، وأما من نام عن وتره أو نسيه فقد بين حكمه. هو في الحقيقة الوتر ينتهي بطلوع الفجر، هذا هو الأصل، بقي ما جاء من الأحاديث أنه يصلي بعد الأذان، هذا إذا كان في تشهد أو كان بقي عليه تسليم أو نحو ذلك مما يتم ما كان من وتره وهو فيه، لا يبطل ولا يقطعه، أما يستأنفه من جديد فلا. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر ونسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. هو حديث صحيح. قال صنعاني رحمه الله تعالى وهو قوله عنه أي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، لفظ ونشر مرتب أصبح حيث كان نائما أو ذكر حيث كان ناسيا رواه الخمسة إلا النسائي. فدل على أن من نام عن وزره أو نسيه بحكمه حكم من نام عن فريضة أو نسيها فإنه يأتي بها عند الاستيقاظ أو الذكر، والقياس أنه أداء كما عرفت في من نام عن فريضة أو نسيها. القياس أنه أداء باعتبار على أنه ما هو قضاء، يعني من نام عن صلاة فوقتها إلا فوقتها أنه أداء وليس بقضاء. قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. قال عن جابر قال يؤيد ذلك قول الله عز وجل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة آخر الليل مشهودة، ويمتد ذلك إلى صلاة الفجر تشهدها الملائكة تحضرها الملائكة مشهودة أي محظورة تحضرها الملائكة. قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك رواه مسلم. قال فيه دلالة على تأخير الوتر أفضل، أن تأخير الوتر أفضل، ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمه لئلا يفوته فعله. وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا وإلى هذا، وفعل كل بالحالين طيب على كل وفعل كل بالحالين، المقصود أن هذا فعل وهذا فعل، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أفضل بنص الحديث، وحديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل للسماء الدنيا، وهكذا أيضا من الليل فتهجد به نافلة لك، والتهجد إنما يكون بعد نوم، وأدلة كثير تدل على أن هذا الوقت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، وبالأسحار هم يستغفرون، هذا الوقت أفضل من قيام أول الليل، إلا من خاف أن لا يصلي الوتر ولا يقوم فليقم في أول الليل. لحديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، أن أصلي قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة من كل شهر. قال أهل العلم الجمع بين هذه الأحاديث أن من لم يطمع لانشغالا بالعلم أو ربما يكون لكثرة أعمال وإرهاقات عليه حيث لا يستطيع أن يقوم، فإنه ينبغي أن يصلي أول الليل، هذا خير له من ترك القيام وترك الوتر. وأما من طمع وكان عنده معتاد لذلك فهذا أفضل. قال ومعنى كون صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. له شواهد، والأصل فيه أنه موقوف لكن له شواهد. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل أي النوافل المشروعة فيه. والوتر عطف خاص على عام، فإنه من صلاة الليل عطفه عليه لبيان شرفه، فأوتروا قبل طلوع الفجر تخصيص الأمر بالإيتار لزيادة العناية بشأنه وبيان أنه أهم صلاة الليل، وأنه يذهب وقته بذهاب الليل. وتقدم في حديث أبي سعيد أن النائم والناس يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصبح، والناس عند الذكر، وهو مخصوص لهذا. إذا أصبح لا يأتي به وترا، يأتي به شفعا. قال فهو مخصوص لهذا، وبيّن أن المراد ذهاب وقت الوتر بذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين، وفي ترك ذلك للنوم. رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. الحديث الصحيح، وكثيرا ما يحدث الترمذي كأنه بين يديه كان وكذا، وإلا الحديث الصحيح. ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل من أو من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. وقال حسن صحيح وكأنه تداركه لما فات وكأنه تدارك لما فات. قال رواه الترمذي يعني هذا يبين ما جاء أنه من نام وتره فليصلي، الضمير يعود إلى أنه يصلي وترا، فليصلي إذا أصبح أو ذكر أي يصلي وترا، لكن هذا يبين أنه ما يصلي وترا، يصلي شفعا، إذا كان النهار صلى النهار صلي شفعا. قال رواه الترمذي قلت وقال عقيبه سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. سليمان بن موسى الأشدد. قال وعن عائشة رضي الله عنها لا كل شفع عن النهار، هذا مبين بهذا الحديث الذي عندنا، صلى من النهار صلى 12 ركعة سواء نام عنه أو سهى عنه أو يعني كان لمرض أو غلبته عيناه، لأن نظير قوله غلبته عيناه نظير قوله من نام عن سهى وتعلق، وغلبته عيناه معنى نام عنه ما قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. قال هذا هو عمدة من قال إنه لا حد لصلاة الضحى، الآن دخلنا في صلاة الضحى انتهى قيام الليل والوتر دخل في صلاة الضحى، لا حد لصلاة الضحى بعدد، وهو الصحيح هذا القول، إن الحديث التي جاءت أنه صلى ثمان ركعات يوم الفتح، والتي جاءت أنه صلى 12 ركعة، والتي جاءت أربعة صلى ركعتين ويجزان ذلك ركعتان من الضحى، ماذا تنوعت نادل على عدم التحديد، وليس هناك فاصلا على أنه لا يزال على ذلك مثل قيام الليل، لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، هذا فاصل لا ينبغي زيادة عليه بعد هذا النص، إلا ما جاء من ركعتي الافتتاح ونحو ذلك، أما مثل هذا فلا حد له، وممكن أن يصلي الإنسان ثمان، وممكن أن يصلي 12، وممكن أن يصلي ما شاء، وله أن يصلي ما شاء، حتى من السلف من كان ربما يصلي 100 ركعة. قال الصنعاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. هذا يدل على شرعية صلاة الضحى، وأن أقلها أربع ركعات وقيل ركعتان، وهذا هو الصحيح، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة وركعتي الضحى. وقال ابن دقيق العيد لعله ذكر الأقل الذي أخذ التأكيد بفعله. قال وفي هذا دليل على استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر فيه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه. وأما حكمها فقد جمع ما يتعلق بالضحى ألف فيها السيوطي رسالة كان خلاصتها ما ذكرنا، أنه لا تحديد، أنه لا تحديد لعددها في الأعلى، وأما في الأدنى فركعتان كما ذكر الصنعاني الآن، تناول ما يتعلق بالقلة ولم يتناول ما يتعلق بالكثرة، أدناها ركعتان وأعلاها ما شاء الله. قال وأما حكم ما بقد جمع ابن القيم الأقوال فبلغت ستة أقوال، الأول أنها سنة مستحبة، هذا هو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه، والذي ثبتت به الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أصابه بالضحى، وأما من تقرير ما كانوا يسبحون حتى يحلوا رحالهم حتى في السفر يسبحون سبحة الضحى، وأما من فعله فهذا الحديث يدل على يصلي الضحى أربعا يزيد ما شاء، صلى في يوم يعني ماذا الفتح الذي سميها صلاة الفتح فيه نظر صلاة الضحى، وإنما كانت شكرا على طريقه الذي كان يفعله على معتاده، صلاة مستحبة لا ينبغي العدول عن هذا القول، ومع ذلك من الأقوال فيها نظر. قال الثاني لا تشرع إلا لسبب، الثالث لا تستحب أصلا، لا تشرع إلا لسبب مثل الفتح ونحوه، قول ما صحيح. الثالث لا تستحب أصلا أبعد منه، أبعد من الذي قبله، الرابع يستحب فعلها تارة وتارة تركها فلا يواظب عليها. وهذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تنظر الفصال سيأتي. فهذا فيه أنه صلاة الرجاعين ينبغي المواظبة عليها، ومثل هذا الذي كان يدل على المداومة كان. الخامس يستحب المواظبة عليها في البيوت وفي أي مكان في السفر. والذي يقول في البيوت يرد عليه حديث ما كان يحل رحاله ما كان يسبح سبحة الضحى حتى يحل رحاله، أي إذا نزلوا منزلا حل الرحال، الإبل تستريح وهم صلوا الضحى. قال السادس أنها بدعة. هذا القول بدعة صحيح خالف الأدلة. وذكر هنالك مستند، وقد ذكر هنالك مستند كل قول، وأرجح الأقوال أنها سنة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد. نعم وقد عارض حديثه كما قرره شيخ الإسلام، كما قرره شيخ الإسلام واعتبر أن حديثه حديث الأضحى متواترة بالمعنى. قال كما قرره ابن دقيق العيد نعم وقد عارض حديث عائشة هذا حديثه الذي أفاده قوله وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وله أي لمسلم عنها في حد علمها، لها عدة إنكارات حسب علمها، كانت تقول محدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، حديث ينقل أنه أتى سباط القوم بال قائما، هكذا من هذا في حد علمها. نعم لا يتعارض مع الأدلة الأخرى، ثم هي راوية حديث كان يصلي أربعا ويزيد من شاء. قال وله أي لمسلم عنها أي عن عائشة أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، فإن الأول دل على أنه كان يصليها دائما لما تدل عليه كلمة كان، فإنها تدل على التكرار، والثانية دلت على أنه كان لا يصليها إلا في حال مجيئه من مغيبه. وقد جمع بينهما بأن كلمة كان يفعل كذا لا تدل على الدوام دائما بل غالبا، وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا. ليس هناك صارف، يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا داوم عليه، وكأحب العمل إلى الله ما كان ما داوم عليه صاحبه وإن كان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتا الظهر لوفد أتوه فقضاها بعد العصر وداوم عليها استمر عليها. قال رحمه الله تعالى وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا، فإن اللفظ الثاني صرفها عن الدوام، أو أنها أرادت بقولها لا إلا أن يجيء من مغيبه نفي رؤيتها صلاة الضحى، وأنها لم تره يفعلها إلا في ذلك الوقت. واللفظ الأول الإخبار عما بلغها في أنه كان ما يترك صلاة الضحى، إلا أنه يضعف هذا قوله وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الأول الذي يجيء إلى أن يجيء من مغيبه في مسلم، والثاني اتفقنا عليه وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله يعني يقول لمسلم، لكن الظاهر أنه متفق عليه. وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. كلام طيب، يعني هذا في حد علمها أم لا؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، فهذا محمل محتمل أنه في بعض الأوقات ما سبح أمامها أو ما رأته أو نحو ذلك، وأنه كان أغلب أوقاته يسبحها، أو ربما كان الإنسان ربما الإنسان يشغل في بعض الأوقات عن بعض النوافل المطلقة مثل هذه. فعلى كل الأصل معلوم في هذه المسألة. قال وله أي المسلم هو أيضا في البخاري بلفظه، فلو قال وله ما كان أولى. أيوة بقي أيضا هي لو لم تعلم أنها سنة ما كانت تسبحها، هل تعمل بدعة؟ أبدا، ولكنها علمت أنها سنة فلما تيقنت أنها داومت عليها. قال عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى بضم السين وسكون الباء أي نافلته، وإني لأسبحها فنفت رؤيتها لفعله، وأخبرت أنها تفعلها كأنه استنادا إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله صلى الله عليه وسلم لها، فألفاظها لا تتعارض حينئذ. والسبحة المقصود بها النافلة، كان ابن عمر يصلي السبحة على الراحلة أي النافلة، وكان إذا كان في سفر لا يسبح بين الفريضة أي لا يصلي النافلة، ليس المقصود أنه لا يسبح لا يذكر التسبيح، لكن المقصود النافلة. ثم غلبت على الضحى، صارت يعني أنه إذا أطلقت صارت المقصود بها الضحى، تطلق على النافلة مطلقا وعلى الضحى بكيد سبحة الضحى يقال سبحة الضحى، وإذا أطلقت مطلقا يقال بها السبحة النافلة. قال وقال البيهقي المراد بقولها ما رأيت سبحها أي داوم عليها، وقولها وإني لأسبحها أدوى أداوم عليها. وقال ابن عبد البر يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهي رواية إثباتها، وهي رواية إثباتها دون من فرد به مسلم، وهي رواية نفيها، وهي رواية نفيها. قال وعدم رؤية عائشة رضي الله عنها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته غيرها، فهذا معنى كلامه. كلام جيد. قلت ومما اتفق عليه في إثباتها حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه أوصاه صلى الله عليه وسلم بأن لا يترك ركعتي الضحى، وفي الترغيب لفعلها. أيضا انظر هذه الوصية العظيمة، نظير وصيته لمعاذ، والله يا معاذ إني لا أحبك فأوصيك أن لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني أذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أوصاني خليلي بثلاث ركعتي الضحى وأن أترك وأنام وصيام ثلاثة من كل شهر، هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه مجتهدا في الطاعة. قال وفي الترغيب تجعلها أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة وفي عددها كذلك مبسوطة. في رسالة السيوطي عدد كبير من الأحاديث في النفي والإثبات والخبر من هنا ومن هنا، طيب حاصلها ما تقدم ذكره. قال وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه الترمذي. هذا من أشد المرغبات في صلاة الضحى، لأن الأواب هو الرجع، إنه كان الأوابين غفورا، والناس في أعمالهم وفي أشغالهم، هذا في تجارته وهذا في زراعته وهذا في يعني ماذا غفلة، وهذاك في حين ترمض الفصال في وقت اشتداد الحر يعوب إلى الله عز وجل ويقبل على طاعته والركوع والسجود، فهذا أواب إلى الله رجع إلى الله. قال الصنعاني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما له في هذه المواضيع يزيل الترمذي عليه مسلم. قال صلاة الأوابين الأواب الرجاء إلى الله تعالى بترك الذنب وفعل الخيرات حين ترمض الفصال، ترمض بفتح الميم من رمضت بكسرها أي تحترق من الرمضاء. رمضت كأنه من رمضت بكسرها أي تحترق من الرمضاء، وهي شدة حر الأرض من وقوع الشمس على الأرض، وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر. والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة سمي بذلك لفصله عن أمه. الولد الصغير ما هو الولد الناقة الكبير، لا، الفصال الصغار الذي هو البعير الصغير المولود، قد رأيناها في وقت اشتداد الحر ما استطيع تحمل الحر، تعمل إلى مكان بارد إما إلى ظل أو كذا لنعومة أرجلها في ذلك الحين حين ترمض الفصال. أما ولد الناقة ربما وهو كبير ما يبالي بالشمس. فصيل الناقة الفصيل الصغير غالبا يطلق على الصغار الإبل، على الصغار فصيله. قال رواه الترمذي ولم يذكر لها عددا، وقد أخرج البزار من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنك تستحب الصلاة هذه الساعة؟ قال: تفتح فيها أبواب السماء وينظر تبارك وتعالى فيها بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وفيه راوي المتروك، ووردت أحاديث كثيرة أنها 4 ركعات. هنا يعني صلاة الضحى ما تستحب الصلاة هذه الساعة، تفتح فيها أبواب السماء وينظر في تبارك وانظر الله تبارك وتعالى فيها بالرحمة. أحسده هذا المتروك. إلى ما بارك الله. ما هي فين أتعنوتي؟